الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على أحكام القبض، وتكلمنا على السترة، وتكلمنا على مسائل أخرى من مسائل الصلاة، ثم وقفنا عند النقطة 16 عند قوله: وينظر في قيامه إلى موضع سجوده، ولا يلتفت يمينا وشمالا، ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء، ولا يكثر من الحركات لغير حاجة. إذن الأمر الأول أثناء الصلاة تنظر إلى موضع السجود حتى لا يشرد البصر، لأن البصر إذا انتقل يمينا وشمالا فإن هذا يضر بالخشوع، وربما تقع عينه على أمر يزيد في قلة خشوعه بل يذهبه بالكلية. قال: ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء، لورود النهي الصريح عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة ألا ترجع إليه، في رواية أن تخطف أبصارهم، وهذا الجمهور على الكراهة ومنهم المالكية، وذهب بعضهم إلى التحريم، بعضهم ذهب إلى تحريم هذا في الصلاة، والأقرب والله أعلم أن هذا الكراهة. لكن على كل، لا يجوز في الصلاة تصلي وترفع بصرك إلى السماء. قال: ولا يكثر من الحركات لغير حاجة. فبعض الناس تراه أو مس لحيته، مس شعره، عدل طاقيته، عدل قميصه، أدخل يده في جيبه، حك جلده، صار لاعبا. لو رآه إنسان ولم يعلم بأنه في الصلاة يقول: هذا قائم يتحدث، ليس صلاة. فهمتم؟ وهذا كما قال سعيد بن المسيب فيما أثر عنه ورأى رجلا يتحرك، وظنه روي مرفوعا ولا يصح، بل لا يصح مرفوعا قطعا، وظنه جاء عن سعيد: رأى رجلا يتحرك في الصلاة، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لأن الباطن مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن. والحديث الذي ذكرته لكم: لينتهين أقوام، هذا في صحيح مسلم. هذا قال بعدها، قال: ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. الاستفتاح جاءت به الأحاديث والسنة، ولا يضر بأن قال المالكية: لا ينبغي الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فإن المالكية متى يستفتحون؟ قبل تكبيرة الإحرام، ولهذا يقرؤون هذه الاستفتاحات بعد إقامة الصلاة وقبل التكبير، وهذا ليس هذا الذي جرى به العمل، وإنما الأحاديث الثابتة. ولهذا بعض المالكية قال: لا يمكن أن تقاوم هذه الأحاديث لصحتها وثبوتها، والنبي صلى الله عليه وسلم استفتح بصيغ متعددة، والاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. ولهذا أبو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، رآه فجاءه وقال: يا رسول الله، رأيتك تسكت بعد تكبيرة الإحرام هنيهة، أي فترة قليلة من الزمن، فما أنت قائل؟ فقال: علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا إلا أنت، لحرصه رضي الله تعالى عنه. وهنا عجب، لأن لا تجد أمة تتبعت أحوال رجل كما تتبع الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. التحدى، أي أمة كافرة جاءت من أهل الكتاب مشركة إلى غير، هات لي شخص تتبعت أحواله كالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. حتى كان الصحابة يقولون: سلم والتفت عن اليمين، أو سلم والتفت عن الشمال، أو كانوا يقولون: كانت لحيته تتحرك في الصلاة، بل عدوا الشيب الذي كان في لحيته. فكان الصحابة يتتبعون أحواله كما لم يتتبع شخص في الدنيا أبدا. ولهذا تتبع الآن كتب اليهود في أحوال موسى لن تجد شيئا، وكتب النصارى في أحوال عيسى لن تجد شيئا. شوف الأمة هذه لا تترك شيئا عن نبيها، يدل على أن هذه الأمة على حق. قال بعدها، قال: وهي كثيرة، منها: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. جدك أي عظمتك وكبرياؤك، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد في الجن. الجد هو العظمة والكبرياء. وهناك أدعية أخرى، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى غير ذلك. قال: ثم يستعيذ بالله تعالى فيقول سرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو غيرها، أو يقول غيرها مما ورد. ومما ورد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. قال: ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا استحبابا لا وجوبا، لأن الصحيح بأن البسملة ليست من سورة الفاتحة، وهذا مذهب المالكية وغيره. البسملة ليست من الفاتحة، واختلف العلماء في مسألة البسملة وتحرير محل النزاع. أن يعلم بأنهم اتفقوا على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طيب، واتفقوا على أن البسملة ليست من سورة براءة أي التوبة. ولهذا يقول الذي نظم السبع الطوال، يقول: ثم براء رتلي اقرأ ولا تبسملي. إذن هذا محل اتفاق. طيب، أيضا مما اتفقوا عليه أن الفاتحة سبع آيات، لقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن شفت هذا المحل الاتفاق. تحرير محل النزاع ما معنى؟ تحرير محل النزاع أن تعلم مواضع الاتفاق وتعلم مواضع الاختلاف، فإن زدت عليها سبب ذلك الخلاف كان حسنا في ضبط المسائل. ما الذي وقع فيه الاختلاف؟ الذي وقع الاختلاف مع اتفاقهم بأن الفاتحة سبع آيات، هل البسملة بعض آية بعض سورة الفاتحة، أو هل البسملة آية من كل سورة، أو هل البسملة آية مستقلة بين الصور؟ فبعضهم قال البسملة من الفاتحة، يعني إذا قرأت الفاتحة لابد تقرأ البسملة، يترتب عليها أحكام. هذا إذا كان يعتقد هذا القول، واجب عليه لا تصح صلاته إلا إذا قرأ البسملة، صح ولا؟ لأن لا تصح صلاة إلا بالفاتحة، فهمتم؟ وهذا القول قال به من قال، والصحيح خلافه. والمالكي يختارون هذا القول، لأن البسملة ليست من الفاتحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بها، كما قال أنس: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر وعمر، وما كانوا يقرؤون الفاتحة ولا يجهرون بها، عفوا، كانوا يقرؤون البسملة ولا يجهرون بها. إذن بما أنها ليست من بما أنه لا يقرأ بها مع الفاتحة، دل على أنها ليست منها. بعدين يبقى الخلاف، هل هي توضع هكذا في المصحف للفصل بين الصور، أو هي قرآن موجود بين الصور؟ فهمتم الفرق ولا؟ وهذا يترتب عليه أحكام أيضا. إذا كانت البسملة هنا صورة، إذا كانت تراها بعض القرآن، الجنب لا يقرأها إذن هنا من المصحف، صحيح ولا؟ والصحيح على خلاف معروف بأن البسملة إنما هي قرآن، لكنه قرآن مستقل في أول صور القرآن، يفصل بين كل سورة وصورة، إلا بين الأنفال والتوبة، غير موجود. يعيد: البسملة قرآن لكنه مستقل يفصل بين الصور. وبحث المسألة في كتب علوم القرآن، وبحثها في كتب التفسير عند أول القرآن دائما. كتب التفسير، ائتي إلى تفسير الفاتحة تجد أنهم يطيلون في هذا الباب. هذاك من الأدلة، نعم، وأدلة كثيرة بأن البسملة ليست من سورة الفاتحة، لعدة أدلة معروفة في موطنها. وهناك كتب جيدة في هذا الباب، لكن من أراد أن يراجع المسألة يرجع إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، يجد هذه المسألة مبحوثة بإطالة. هناك كتب أخرى مختصرة لا تحضرني عناوينها الآن. إذن قال هنا: قال ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. دل على أن الفاتحة ليست هي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ليست تابعة لها في كل ركعة طبعا لأنها واجبة. قال بعدها: والسنة في قراءتها أي الفاتحة أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف إلى آخرها. وهذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقف على رؤوس الآية. وهذا يترتب عليه مسائل: هل هذه القاعدة تطبق بكلية أم لا؟ إذا كانت تطبق بكلية، هل يقف الإنسان على قوله تعالى ويل للمصلي؟ فبعضهم قال نعم تقف، وظن اختيار ابن تيمية فيما أذكر. وبعضهم يقولون لا، الوقف إذا كان يضر في المعنى، ولهذا تجد في المصحف المعاصر كلمة لا مكتوبة، أي هذا وقف لا يجوز الوقف هنا، بخلاف الجيم والصاد، لأنها الجيم بأن الوقف جائز، والصاد الوصل أولى والجواز جائز والوقف جائز. إذا شفتها لام لا يجوز لك الوقف، لماذا؟ لاختلال المعنى. والوقف والابتداء يا إخوة علم من علوم القرآن، وقد كتب فيه في القديم والحديث، فهمتم؟ وهذا الباب يخدمه أهل الاختصاص في علوم القرآن. والوقف والابتداء علم ويترتب عليه أحكام، فإن هذا الكتاب القرآن كتاب عجيب، باختلاف الوقف يختلف المعنى، كقوله تعالى في أول آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، تقف هنا عندها معنى، والراسخون في العلم يقولون، أو تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تقف يقولون. وبحي بعض المواطن كقولك كقول الله تعالى ويل للمصلين لا ينبغي الوقف عندها، لأن المعنى يختلف. ولهذا قال الشاعر كما لا يخفى عليكم، قال: دع المساجد للعباد تعمرها، وسر بنا حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. يعني يلعب على القرآن، وأظن نسب لأبي نواس قبل أن يتوب رحمه الله تعالى، بعد تاب واستغفر رحمه الله. فالوقف بعضهم يعني يقف في مواطن يعني تضحك الصبيان، ومن اللطائف أن بعض العلماء صلى وراء إمام قرأ في سورة يوسف: إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا، لو فما أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. جاء الشيخ بعد الصلاة قال: يوسف أكل المتاع ولا الذئب أكل يوسف؟ هو قال: إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. شفت يتغير المعنى تماما. وأيضا من في سورة الأنعام في قول الله تعالى، وطبعا هنا طرائف كثيرة وأحكام كثيرة، لكن أذكر في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. اقرأ: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. والموتى منين يستجيب؟ اللهم يوم القيامة، لأن الله تعالى قال في آية أخرى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون أن لبثتم إلا قليلا. لكن هو قال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، إلى آخر ذلك. وهذا الباب يعني باب عجيب، والعلم يا إخوة يرفع صاحبه والجهل يحط من قدر صاحبه. ولهذا قال: والعلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يحطم بيت العز والشرف. الجهل مصيبة. ولهذا يقول ابن حزم في أول كتابه في الأخلاق، يقول ابن حزم يقول: رأيت العالم جميعا، رأيتم يتفقون على شيء، وهو من الأمور التي يتفقون عليه أمران: الأمر الأول الكل يطلب السعادة، والثاني الكل يحمد العلم ويذم الجهل. قال الجاهل لو قلت له يا جاهل يغضب. شفت شو أحمر قلت له يا جاهل؟ قالك نعم أنا جاهل. لا يمكن، لأن النفوس البشرية جبلت على كراهة الجهل. ولهذا سألوا من ربكم العلم، والله العلم نافع يا أخوة. نعم. ثم قال: فمن لم يستطع القراءة كمن أسلم حديثا أو صعب عليه لعجمته، أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه يجتهد في تعلمها. وهذا وردت به السنة أن الذي لا يستطيع نطق الفاتحة يسبح. نعم، فيسبح، وهذا التسبيح يجزئه حتى يتعلم. فإذا تعلمها كاملة انتقل من التسبيح إلى قراءة الفاتحة، ولو صلى بالفاتحة وحدها تجزئه. وهذا يرشد إليه من أسلم حديثا يفيد. قال بعدها، قال ويقرأها المأموم أي الفاتحة وراء الإمام في السرية والجهرية في سكتات الإمام. قوله يقرأها في السرية يكاد يكون اتفاقا، فإن وأنا لا أريد أن أطيل في قول المالكية، لأن سنشرح إن شاء الله من مختصر الأخضر وابن عاشر، ننظر والأقرب مختصر الأخضر إن شاء الله بعد هذا بإذن الله تعالى، هو أن المالكية لا يرون قراءة الفاتحة وراء الإمام، وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية في الجهرية. وفي السرية لا يجيبونه المالكي، لكنهم يقولون تجنبا لأن يبقى الإنسان ساكتا مما يورد عليه الوساوس، قالوا يقرأها في السرية. وخالف بعض المالكية كالمازري التونسي فقال يقرأها حتى في الجهرية، إعمالا لأصل آخر عند المالكية وهو إعمال الخلاف، يراعون الخلاف في المذاهب الأخرى، فقال للحيطة تقرأها من المالكية، يعني من خالف. وللأشهر في قول المالكية إذا جهر الإمام لا تجهر، فقول المصنف هنا في سكتات الإمام هذا تبعا لمن قال بوجوبها في الجهرية، وهذا القول فيه خلاف معروف في القديم والحديث. لكن في السرية تقرأها، إذن عندنا في السرية قطعا تقرأها، وأما في الجهرية إذا أخذت بالقول الذي يوجب عليك قراءتها اقرأها في سكتات الإمام، وإلا كنت تأخذ مشهور المالكية وغيرهم واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تقرأها في الجهرية. إلا المالكية؟ لا، ليس هم غيرهم، ربما أنا ما أعرف قول المالكية، هو اختيار ابن تيمية، لأنه في الجهرية إذا كان الإمام يجهر لا تقرأ. وفي المسألة خلاف، والأدلة تكاد تكون متكافئة فيها، وهي مسألة معلومة. واضح؟ قال ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، وأحيانا في الركعتين الأخيرتين أيضا. يسن سورة وسنيتها معلومة، وهذا يدل على أنها ليست واجبة. فلو أن الإنسان قرأ الفاتحة ولم يقرأ بعدها سورة وركع صلاته صحيحة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أحكام السجود، هنا سيتكلم على سجود السهو في فصل، وسيأتي معنا إن شاء الله في الأخضر تفصيل المالكية، ما الأمر الذي يسجد له والأمر الذي لا يسجد له. المالكية يقولون الأمر الذي يسجد له لابد أن يجتمع فيه أقل شيء ثلاث سنن مثلا، كالقراءة، القراءة والجهر فيها والقيام لها، صارت ثلاثة. فالمالكية يفرقون في هذا الباب، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال أو بعض الآيات، قوله أو بعض الآيات هنا، بعض الآيات يعني تقرأ من البقرة آيات، وليست سورة كاملة وإنما آيات، تقرأ من آل عمران، تقرأ من النساء وهكذا. وأحيانا في الركعتين الأخيرتين أيضا، إيش معنى؟ يعني الإمام صلى الظهر في الركعتين الأوليين قرأ، في الركعة الثالثة والرابعة جاءت الأحاديث بأن النبي قرأ في بعضها، فلا بأس، خاصة إذا كان الإمام أطال في الفاتحة مثلا، أنت اقرأ بعدها ما تيسر لا يضر، بل ثبت هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هو الفعل الأصلي. وأما القراءة يا إخوة، إيش قال؟ قال بعدها والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. لماذا؟ كي الشيخ اللي يخلط المخر على الأقل يخلط. إيه بالعربية. آه لكي يدرك من جاء متأخرا. أحسن بالعربية. سمح الجواب. وأن يعني الذي جاء متأخرا يدرك. واضح؟ قال وأن يجعل القراءة في الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، يعني طبعا لأن الأول الصلاة حتى يدرك بعدين أقل. والإمام إذا دخل إنسان متأخر هل ينتظره الإمام ولا؟ شيخنا نعمل فيها من السليب الجميع، نعمل فيها ننتظره قليل حتى الناس موت. لا بأس، لكن لا تشق على الناس، خاصة إذا كان في الركعة مثلا، أنت في الركعة الثانية ملولة، يعني فاتته الركعة الأولى وأنت في الثانية وما زال عنده ثالثة ورابعة سيدرك، لا يتشق على الناس، لأن بعض الناس أنا لاحظت هذا كثيرا يشق على الناس، يعني تقريبا في كل ركعة هناك من يدخل إيه نعم كثير، ويصبح الناس يتسارعون ويجرون، فلا ينبغي الإكثار من هذا. وأنت لست مطالبا بهذا، أنت مطالب أن تطبق السنة في إطالة القراءة في الركعة الأولى، من بعدين إطالة القيام لا، إطالة الركوع ليست لست مطالبا به، سيما إذا كنت تعلم بأن ما زال لها سيدرك الجماعة لأن تدرك بركعة واحدة. أما لو كنت مثلا في الأخيرة وهو جاء لا بأس في الأخيرة، أما الناس الآن صارت حقيقة إشكال بأن كل ركوع طويل. ليش؟ لأن واحد يدخل في الأولى، واحد يدخل في الثانية والثالثة والرابعة، شق هذا على الناس، ومراعاة الذين كانوا من البداية أولى من مراعاة الذين يأتون متأخرين لا شك، لأن هؤلاء أولى بالإحسان من أولئك. ثم هذا الذي يدفع الناس بأن يأتوا، تريد الصلاة أتي من البداية، ليش تأتي دائما متأخر؟ وربما سيأتي معنا كلام عن هذا إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للقراءة يا إخوة، ما الذي يقرأ هنا؟ لم يذكر هنا الذي يقرأ، هنا ذكر أنه يجهر وبعد سيذكر الجهر، ولم يذكر ما الذي يقرأ. فنقول بأن الذي يقرأ في الصبح طوال المفصل. طيب ما هو المفصل؟ القاف أو من الحجرات؟ من القاف، من الحجرات أو قاف إلى المرسلات، وعند المالكية إلى النازعات. واضح؟ يعني إما مرسلات قبل العم أو النازعات بعدها. أواسط أصلا لماذا سمي المفصل؟ يفصل البسملة تفصل بين لكثرة الصور. لأن الصور قصيرة لكثرة، ولا يقال صورة صغيرة، قرآن كبير صورة قصيرة من جهة عدد الآيات، وإلا قل هو الله حتى عدد ثلث القرآن وهي من أقصر الصور. إذن المفصل لكثرة الفصل ببسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف البقرة أقل شوية من 5 أحزاب فالفصل بعيد. أما المفصل هو، وأغلب المفصل وين؟ مكي ليس مدني، مكي يعني نزل قبل الهجرة. إيه؟ إلا إذا جاء رسول الله والفتح والبينة، أظن هذا فقط، ولا الباقي كله مكي. أي سورة أخرى؟ لا قيامة ليست في عمة. أنا لا أتكلم عفوا عن جزء عمة، لا أتكلم على كل مفصل، تكلم على جزء عامة إلا هذه وهذه. الحاصل هذا موضوع آخر، لكن طوال المفصل كما قلت لكم من الحجرات إلى إما المرسلات أو إلى النازعات. شيخ قول ابن حجر من القاف للناس المفصل يلم القاف هذا لا، هذا مفصل كامل. أنا أتكلم الآن المفصل كامل عرفناه، إما من الحجرات إلى الناس أو من قاف إلى الناس. طواله المفصل على 3 أقسام، طواله أواسطه وقصاره. طواله من قاف أو الحجرات بحسب، إلى إما المرسلات أو النازعات. طيب الثاني أواسطه من عمة، إذا كان وقفت في المرسلات يكون من عمة، أو إذا كان وقفت في النازعات سيكون من عبسة. طيب إلى الليل، فهمتم؟ والليل إذا يغشى. ما الذي بقي؟ بقي نصف حزب الضحى، من الضحى إلى الناس قصار المفصل. إذن عندنا الطوال وعندنا الأواسط، ثلاث مراحل، وعندنا القصار. إذن قصاره من الضحى إلى الناس نصف حزب، من سبح حتى لليل نصف، ومن الضحى إلى الناس نصف. هذا ما الذي يقرأ الإنسان؟ يقرأ بطوال المفصل في الصبح، وحتى في الظهر يطيل قراءة. واضح؟ العصر والعشاء من أواسط المفصل، العصر والعشاء، المغرب من قصار المفصل. طيب هذا المقصود بقصار المفصل لا يعني أنك تقرأ إلا من الحجرات إلى الناس، لا، أو ما يعادلها من الآيات. فمثلا إذا كنت ستقرأ مثلا تبارك الذي بيده الملك، تبارك كم من حزب، كم من فيها؟ ربع قاف وبعد القلم ربع بالضبط. هذا الربع إما أن تقرأه من مثلا إنسان في الصبح قرأ بتبارك في الركعة الأولى وبالقلم في الركعة الثانية، كم قرأ؟ نصف حزب، ربع صح ولا؟ أو يقرأ ما يعادلها في البقرة أو في الأنعام أو في التوبة أو في، فهمتم؟ إذن إما أن يقرأها هي أو يقرأ ما يعادلها من جهة الآيات والطول في الصور الطوال. فأنت مثلا إذا في صلاة العشاء أردت أن تؤم الناس، تعلم بأن العشاء واسط المفصل، يعني من عما حتى أو ما بعدها إلى الليل، تعرف الصور هذه كم تقريبا، صفحة صفحة وشوية كالفجر أو صفحة كاملة كالبروج وغيرها، فأنت تأخذ تقريبا ما يعادلها ثمن، أقل شوية من ثمن من البقرة وآل عمران وغير ذلك. وهذه حكمة الإمام، ولهذا الذي أم الناس يحتاج فقها. يعني لبعض الناس يظن أن عنده صوت حسن ويعرف يقرأ القرآن، يظن لا، تحتاج فقها. وزال الكلام على سجود السهو وغيرها، ولهذا كثير من الناس يظن أن إمامة الناس شيء سهل، لا، تحتاج فقها. والقصار كما قلت لكم في صلاة المغرب، لأن هذه بالإجماع كما قال ابن المنذر ينبغي التخفيف فيها صلاة المغرب، واضح؟ والعصر، والعصر لكن أطول من المغرب، إيه أطول. إيه؟ سيتكلم الآن. إيه؟ قال بعدها، قال ونختم بهذا، قال ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء، وهذا معلوم. كان سؤالك على ما يقرأ في هذه الصلوات. إيه في الجمعة المعروف، لا أدري سيذكره بعد ولا والله لا أدري، لكن طبعا في الجمعة وردت الحديث، في فجر الجمعة وردت، في العيدين وردت، وغير ذلك من الأمور. ومن اللطائف التي ذكرتها لكم وهي مرتبطة بالعقيدة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد قاف والقمر. يقول شيخ الإسلام في الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، قال من أعظم دلائل النبوة، تذكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر في أكبر تجمع للمسلمين في المدينة في العيد، يحضره الناس حتى المنافق يسمع يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. قال لو كانت قصة القمر وانشقاقه غير صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل شيء حتى لا يذكرها للناس، كل عيد يذكرها جهرا أمام تجمع كبير. قال ابن تيمية ولا يعلم أن واحد جاء قال يا محمد منين القصة هذه، قال سكوتهم يدل على وقوعها قطعا، ولهذا جعلها الله من علامات الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وهي من علامات الساعة الصغرى التي مضت، وهذا دليل عظيم يدل على أن العرب لم يكونوا شاكين في صدق هذا الرجل غير أنهم يكابرون، فهمت؟ قال بعدها ونختم، قال وأما الوتر وصلاة الليل فيجهر بهما ويتوسط في رفع صوته حتى لا يزعج الناس حوله، والوتر يقرأ جهرا طبعا. وقوله الوتر هنا لا يعني الوتر الركعة فقط، كله وتر، اثنين واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو احداش كما هو معلوم، وصلاة الليل كذلك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فقراءة الليل تكون جهرا، وأنها تكون جهرا فيه حكم عظيمة، منها أن الجهر يطرد النوم، ومنها أن الجهر يجعلك تتمتع بالقرآن وأنت تسمعه وتسمعه، لكن في نفس الوقت راعت الشريعة حقوق النائمين في البيت، فهمت؟ ولا تزعج الناس فتقرأ بصوت تسمعه أنت ولا يسمعه الناس. وفائدة نختم بها، وهي أنه ما الفرق بين الجهر والسر. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم خلافا، بل قال بعضهم يصعب جدا، لأن من القواعد أنه من المعضلات توضيح الواضحات، أصعب شيء أن تفسر لي شيء الناس كل يعرفونه. ما هو الجهر؟ مش تقول رفع الصوت، قد ترفع وأنت في سر. إذا قلت لي اسمع الناس، قد أسمعك وأنت تقرأ سرا، وقد تقرأ جهرا ولا أسمعك لأني بعيد، إذن لا ينضبط. بل ذكر ابن دقيق العيد أن هذه المسألة من مشكلات العلم، والضابط فيها كما قال بعض أهل العلم، قال السر ألا تقصد أو لا تتقصد إسماع الغير، والجهر أن تتقصد إسماع الغير. سمعوا لم يسمعوا، هذا أمر فرعي طبعا بفعلك أنت، بنيتك وفعلك. فإذا يعني نويت وفعلت ما تسمع به غيرك أنت جهل. أما إذا من البداية تقرأ وغايتك أن لا يسمعك الناس فهو سر وإن سمعوا. وهذا والله عظيم. فهمتم ولا؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.